حديث 492 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك هكرت جوتها بالخو يوم الجمعة روج خطبه أنصت خبيدنك بك والإمام يخطب وإمام خطبة خينت فقد لغوت أبت اللغوك أبت أخفتنا كخالة جود خطنا في حج بك هبالخو تبجي نا أخب خبيدنك بك أبت لغوك فتبويتش تبجي أوي همت أخبتن بين صحت.